إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. موضوع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن أمر يغفل عنه أو يغفل عن معناه الحقيقي كثير من المسلمين. شكر الله عز وجل، شكر الله عز وجل الذي وعد الله عز وجل من شكر نعمته بالمزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر عند كثير من الناس أن يشكر الله عز وجل باللسان، والشكر باللسان لا شك أنه جزء أو أنه واحد من ثلاثة، بمعنى أنه أحد أركان الشكر أن تشكر الله عز وجل بلسانك. ولكن يغفل الكثيرون من المسلمين عن أمرين آخرين في غاية الأهمية، ولا يظن البعض أنهما من شكر الله تبارك وتعالى. بعض يظن أن الشكر أن تقول الشكر لله، الشكر لله، أنا أشكر الله على كذا، أشكر الله على كذا، هذا جزء من الشكر بلا شك. ولكن الشكر كما قال أهل العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شكر بالقلب، وهو أن تعترف بقلبك أن لك رب وأن لك إله، هذا رب عظيم له نعم عليك لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هو الذي أوجدنا من العدم وأنعم علينا بالنعم، هو الذي هدانا إلى الإسلام وهدانا إلى السنة، هو الذي أنعم علينا بكل ما نتمتع به من متاع الحياة الدنيا الحلال، هو الذي يميتنا، هو الذي يحيينا، هو الذي يدخلنا الجنة إن شاء الله، صلى الله يجعلني وإياكم من أهلها، هو الذي ينجينا من النيران والعياذ بالله. هذا الرب العظيم تعترف بقلبك أنه رب له الشكر وأنه مستحق للشكر على الدوام والكمال، فتشكر الله بالقلب. هذا الشكر القلبي لا يراه أحد ولا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى. ثم يتحرك اللسان بشكر الله عز وجل، فتشكر الله بلسانك أمام الناس وتذكره أمام الناس بالثناء الحسن سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثالث الذي يغفل عنه الكثيرون أن تشكر الله بجوارحك، وكما قال العلماء شكر الله للجوارح بطاعة المنعم، أن تعمل بطاعة المنعم، فأشكر الله بصلاتي أشكر الله بالزكاة، أشكر الله بالصيام، أشكر الله بالصدقة. العمل بطاعة المنعم شكر لله تبارك وتعالى. إذا شكر بالقلب بالجنان، شكر باللسان، عمل بالأركان. فإذا شكر العبد ربه تبارك وتعالى بارك له في كل شيء، بارك له في نفسه، في ماله، في ولده، في زوجه، في صحته، في دينه، والدين على رأس كل هذه الأشياء. الرسول عليه الصلاة والسلام قص علينا قصة يعرفها الكثيرون منا تبين لنا هذا المعنى بجلاء وبوضوح، حتى أنك بعد أن نستمع إليها إن شاء الله لن تحتاج إلى كثير تفصيل ولا إلى كثير شرح في هذه المسألة. هذه القصة وكل قصص جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود أن نأخذ منه العبرة، لا أن نتسلى بذكره، وإنما نأخذ منه العبرة. ولذلك قصه الرسول صلى الله عليه وسلم علينا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. قصة صحيحة رواها لنا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. قال: لون حسن وجبر حسن، ويذهب عني هذا الذي قبرني الناس به. قال: فمسح فأعطي لونا حسنا وجبا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: إبل. فأعطي ناقة عشرة وقال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قبرني الناس به. فمسح فأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. نعود إلى بداية الحديث قبل أن ننتقل إلى الأعمى. الله عز وجل أراد أن يبتلي هؤلاء الثلاثة، والله عز وجل قد يبتلي بعضنا بمثل هذا البلاء بدون أن يعلم أنه في اختبار وامتحان، لكي يرى من عبده أيشكره أم لا يشكره. أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. من الذي قال لنا أنه ملك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. الملائكة عباد لله مكرمون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا من النور. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته. الركع الثاني من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ستة أركان. الملائكة يتشكلون أحيانا بأمر الله تبارك وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك، كما يقول الله عز وجل حاكيا عن الملائكة: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تشكلت الملائكة في سورة فرسان، قاتلت على خيول، قاتلت مع إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. ولكن هذا تعليم لنا أن نأخذ بالأسباب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً شهياً. هل ما فعلته مريم عليه السلام عندما هزت أو عندما امتدت يدها إلى جذع النخلة هي التي أسقطت الرطب؟ الجواب كانت سببا لذلك. فمسحه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. مش كده وبس، ربنا شفاه من المرض، الله عز وجل يعطيه نعمة أخرى لأنه كان مريضا فقيرا فأصبح صحيحا. فسأله الملك أي المال أحب إليك؟ ده كمان خيره. إيه من أنواع المال اللي بتحبه؟ أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطي ناقة عشراء. عشراء قيل هي الحامل مطلقا، وقيل هي التي بلغت من الحمل 10 أشهر. وقال بارك الله لك فيها. من الداعي؟ من المستجيب الذي أرسل الملك؟ إذا بارك الله في الناقة، وكما نرى صارت واديا من الإبل. ثم انتقل إلى الأقرع فسأله أي شيء أحب إليك؟ والأقرع ليس هو الأصلع، فإن القراع مرض يشوه منظر الرأس. بؤر موجودة في منظر في الرأس ليس هي الصلع، وإنما مرض جديد يشوه منظر الرأس، ويعاني من أصيب به من نظرات الناس إليه. فسأله فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. ويذهب عني هذا الذي قررني الناس به. قال فمسح فأعطي شعرا حسنا، ثم سأله فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. ننتقل إلى الثالث وهو الأعمى الذي فقد البصر. والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا أن من ابتلاه الله بفقد حبيبتين، بفقد العينين، بفقد البصر، وصبر على ذلك فليس له جزاء عند الله إلا الجنة. انتقل إلى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال انتبه، يرد الله إلي بصري. الإجابة دي مختلفة عن اللي فاتت. أي مختلف؟ لما سأل الأبرص وقال أي شيء أحب إلي؟ قال لون الحسن. لما سأل الأقرع أي شيء أحب إلي؟ قال شعر الحسن. أين الله؟ لم يذكر الله عز وجل. وهذا يدل على أن هنا ليس فيه ذكر لله تبارك وتعالى. لو كان هنا ذكر لله لخرج على اللسان، لخرج على اللسان. الإنسان يعرف من إيه؟ من فلتات اللسان، من فلتات اللسان. أما الأعمى وهو أكثر الثلاثة ابتلاء، فقد البصر ابتلاء عظيم، وخاصة لمن كان مبصرا وفقد البصر. يعني ربما الذي ولد ولم يرى الدنيا ولم يعلم ما هو البصر، فهذا لم يرى النعمة ثم فقدها. وأما من كان مبصرا ثم فقد البصر فهذا ابتلاء عظيم ابتلي به بعض الصحابة، كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقد البصر مع تقدم السن، فقال يرد الله إلي بصري. يرد الله مش يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسح فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأبصر قياسا والدا وقال بارك الله لك فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنتج هذان وولد هذا. ولهذا واديا من الغنم. انظر الى بركه الله تبارك وتعالى اذا كانت في شيء. لذلك تدعو الله عز وجل وانا ندعو الله عز وجل ان يبارك لنا في ديننا وان يبارك لنا في انفسنا وفي صحتنا وفي ابنائنا وفي ازواجنا وفي مال اموالنا. بركه الله 100 جنيه مع البركة أفضل من 10,000 بلا بركة. بركة الله ما وضعت في شيء أبدا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا. فكان لهذا واديا من الإبل ولهذا واديا من البقر ولهذا واديا من الغنم. يا ترى الوديان دي تكونت في كم سنة؟ سنة يومية. ليست هنا الأمور هنا تمشي بسنن الله الكونية. احسبها أنت عشان ناقة تلد ثم تتزاوج ثم تلد ثم يتزاوج الذي ولد إلى أن يصل إلى تكوين واد من الإبل سنوات طويلة. والله عز وجل يترك الثلاثة يتنعمون بنعمته ويتنعمون بالصحة التي عليهم. والله يعلم أن اثنان من الثلاثة سيشحذون نعمته ومع ذلك أمهلهم. إن الله يمهل ولا يهمل. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى على عفوه أو على حلمه بعد قدرته. حلمه بعد علمه وعلى عفوه بعد قدرته سبحانه وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثم إن الملك أتى الأبرص مرة أخرى. الملك هنا مش جاي على الصورة الأولى بشر برضه لكن جاي في صورة رجل مسكين وابن سبيل. ليه الدين دي؟ لأن المسكين يستحق الصدقة وابن السبيل يستحق الصدقة. المسكين يستحق الزكاة وابن السبيل يستحق الزكاة. فقال أن الملك أتى على صورة أخرى فأتى الأبرص وبدأ به كما بدأ به أولا وقال له رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري أسألك. لم يقل له أسألك بالله وإنما قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. لو ناسي أفكرك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا من هذا الوادي أتبلغ به في سبيل الملك. وقال العلماء أن المسكين سمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذله. وابن السبيل سمي بذلك لأنه ملازم للطريق غالبا في حالته. وكانت العرب تقول على طير الماء ابن الماء لملازمته للماء. رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري. الحبل يطلق على السبب والسبب يطلق على الحبل. انقطعت بي الحبال يعني انقطعت بي الاسباب في سفري. ليس معي راحله ليس معي طعام ليس معي مال. اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن اللي انعم عليك باللون الجميل ده بالجلد الجميل ده واللون الحسن والجلد الحسن بعيرا يريد أن لا يعطيه بعيرا من هذا الوادي الذي أنعم الله به عليه. الحقوق كثيرة. فقال له الملك: كأني أعرفه. الملك بيفكروا أكثر، مش انسى اللي قلت كأني أعرفه. ألم تكن أمرس يغضرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ مش انت اللي كنت زمان مريض؟ مش انت اللي كنت فقير وربنا ادالك وربنا شفاك؟ قال متماديا في إنكاره: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فلوس دي بتاعتي، احنا عيلة غنية، احنا بنلعب بالفلوس، لا احنا ما خدناش حاجة. وأنكر نعمة الله هذا الأحمق، حتى وإن كان غنيا، حتى وإن كان والده غنيا وجده غنيا وجد جده غنيا، فمن الذي رزق هؤلاء؟ يعني واحد راجل فقير أبو غني مات فورثه، من الذي رزق الأرض؟ الله. هي نعمة الله أولا وأخيرا. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يخزرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فعلم الملك أن هذا الرجل لم يشكر نعمة الله عز وجل، وأنه يجادل وأنه يتمادى في إنكاره، فأغلق معه باب الحوار وباب الجدال، وقال له: إن كنت كاذبا بن قسيم، وهو كاذب، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. من الداعي؟ الملك. من المستجيب؟ الذي أرسل الله عز وجل. إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. والملك هنا نتعلم منه إغلاق باب الجدال مع خصم لا يريد أن يصل إلى الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين عندما قال: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. حد فينا على الحق وحد فينا على الباطل، ربنا عارفه والرسول يعلم يقينا أنه على الحق وأن المشركين على الباطل، ولكن إغلاق باب الجدال مع خصم لا يريد أن يصل إلى الحق. ثم انتقل إلى الأقرع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له كما قال للأبرص فأجابه كما أجاب الأبرص. ده الرسول عليه الصلاة والسلام بيختصر هنا الحوار بين الملك وبين الأقرع، لأن الأقرع كما شابه الأبرص في إجابته الأولى شابه الأبرص في إجابته الثانية. فقال الملك للأقرع: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم انتقل إلى الأعمى، أفضل الثلاثة ردا في البداية، الذي قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فقال: رجل مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ثم مهم أوي كلمة ثم دي، يعني بعض الناس لما تقول ثم ممكن يضحك ويقول لك أنت تكلمني بالنحوي، لا مش نحوي، دي عقيدة. ثم هذه أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. جاء حق من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إنكم تشركون. فالرسول تعجب عليه الصلاة والسلام، قال: وأين ذلك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال له: تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، لأن الواو تقتضي المساواة بين من كانت حرف عطف بينهما، فكأنك ساويت بين الله والمخلوق، بين الخالق والمخلوق، تقولون ما شاء الله وشئت وتحلفون بالكعبة. مش ده بيحصل منه بالكعبة الشريفة. استغفر الله العظيم. مش من الناس بتقول كده إلى الآن، ولكن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقولوا ما شاء الله ثم ما شئت، وأن يقولوا رب الكعبة. وأمرنا وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. فقال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد إليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فبماذا أجاب الأعمى على الملك؟ نقوله بعد الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الملك للأبرص، وقال الملك للأقرع، وقال الملك للأعمى أسألك بالذي أعطاك، أسألك بالذي رد إليك. فالتذكير بنعمة الله تحفيز لمن أنعم عليه، تحفيز لمن أنعم عليه أن يشكر. أنا بذكرك المال اللي انت عايش فيه ده التعمير، النعيم اللي انت فيه ده التعمير. بص لغيرك، ممكن ينام من غير عشاء، ممكن يموت او يموت ابنه علشان مش عارف يعمل له عمليه، ان العمليه تتكلف 20 أو 30 ألف جنيه، نصرفهم في كام اسبوع او اسبوع الله اعلم، هنا او هناك، في مصيف هنا او هناك. فيذكره بنعمه الله الذي اعطاك، اعطي كما اعطيك. لكن بعض الناس يقول لك منامي، ما زي ما اشتغلت اشتغلت، انا وصلت للمكانه دي بتعبي. يا سلام، من الذي اعطاك الصحه حتى تصل الى هذه المكانه؟ من الذي اعطاك ووفقك الى هذه الوظيفه حتى تصل الى هذه المكانه؟ من الذي وفقك وجعلك ناجحا في هذا المكان؟ هو الله. كل شيء يعود الى الله سبحانه وتعالى. انا بعض الناس يقول لك كده، انا اللي عملت وانا اللي سويت. سبحان الله، مرض ولا مادي من الاول قاعد الواحد لما حيطه ولا هيشتغل ولا هيعمل اي حاجه. فنسال الله السلامه والعافيه. اسالك بالذي رد اليك بصرك شافا اتبلغ بها في سفري. اسمع، قال الاعمى لقد كنت اعمى. خلاص بان الرد، لقد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت. اللي انت عايزه خده، انت عايز شاف؟ لا، اللي انت عايزه خده، مش هقول لك حاجه. فخذ ما شئت، فوالله لا اشهدك، لا اشق عليك، لا اشهدك اليوم بشيء اخذته لله. يعني لو خدت دلوقتي ومشيت مش هقول لك حاجه، لا اشق عليك. والغني يشق على الفقير المحتاج بامرين، إما بمنع وإما بمن. فإما أن يمنعه فلا يعطيه ويعطيه في حاجته، وإما أن يعطيه ويكسر نفسه. أنا اديتك ده اللي بأكلك وبأكل ولادك بقالي كام سنة، الهدوم اللي عليك ودي من خيري كل حاجة منكبة يا أخي، لكنته أحسن. ولذلك حذرنا الله عز وجل من ذلك في سورة البقرة، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مفروض يعملوا إيه؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة. يعني أنت لما تكلم الفقير كلام طيب أحسن وتصرفه يمشي معاك مثلا، تعطيه يذله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا. والله غني عن ما أبا، حميد لمن أعطى. ختام الآية يتناسب مع معنى الآية، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أبا. والله غني حميد. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يبقى ده من الحق الإنسان يكون أحمق، ينفع فلوس ويخسر ثواب، ينفع فلوس ويخسر ثواب. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أخذته لله. فقال الملك أمسك عليك مالك، مش هاخد منك ولا شيء، وسخط على صاحبه. يعني لو الأبرص كان شجر ما كانش قصر أو ما كانش أخذ منه مرقة، لو كان الأقرع شجر ما كانش أخذ منه بقرة وكان ربنا رضى عنه. لكن بعض الناس نعوذ بالله من حاله، نعوذ بالله من حاله. أخبرني شيخ كريم كنت له دائما وأنا في دولة سافرت إليها، هذا الشيخ قص علينا قصة وهو في دولة خليجية. قال في يوم من الأيام ذهبنا إلى كريم أمواله لا تعد، وكان في المستشفى في العناية المركزة على فراش الموت، ثم طلبنا منه أن يتبرع لإنشاء دار للوم من دون العلم، مكتبة إسلامية ملحقة بهذا المسجد الذي كنا نصلي فيه. وكان الشيخ يجمع لها التبرعات حتى صارت مكتبة كبيرة رأيتها عندما اكتملت. قال ذهبنا إليه وهو على فراش المرض، وقلنا له يا شيخ هذا من الصدقات الجارية التي يصل إليك ثوابها حتى بعد الوفاة، وفي حياتك تعد لك الحسنات. فأجابهم بما معناه، هو أنا مجنون عشان قال بفلوس في الشارع مش هعطيكم حاجة؟ يقول الشيخ انصرفنا وعلمنا بعد ذلك أن الله توفاه بعد 4 أيام. فماذا فعل في هذه الأموال؟ انتقلت إلى ورثته يتمتعون بها ويحاسبوا عليها. يحاسب طبعا على الحرام فيها إن كان فيها حرام. فبعض الناس ما بيحسبها الدنيا والآخرة، بيحسبها دنيا بس. فهذا الأعمى شكر الله عز وجل فشكره الله وترك له الصحة، أبقى له البصر وأبقى له المال، وفوق ذلك رضي الله عنه. هذا الرضا الذي يكون سببا لفلاحه في الآخرة التي هي الحيوان، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أما الأقرع والأبرص فعاد إلى المرض، عاد إلى الفقر، وفوق ذلك سخط الله عليهما. هذا السخط الذي يكون سببا للعقاب في الآخرة والعياذ بالله. أظن أن القصة لا تحتاج إلى تعليق، وأن القصة واضحة تبين عاقبة من شكر وعاقبة من جحد وكفر. وهذه القصة قد تحدث لأي واحد منا، لكن بدون أن يأتي إليه ملك. يكون مريضا فيشفى، يكون فقيرا فينعم الله عليه بالمال، ثم بعد أن ينعم عليه بالصحة والمال تمر السنون، ثم يأتي إليه الفقير ويقول له أعطني. فهل سيعطيه أم سيقول كما قال الأبرص ويقول كما قال الأعمى؟ قص الله علينا في كتابه الكريم قصة رجل قال عنه: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. عايزك تعيش مع المفاتيح بس ما يعرفش يشيلها الا مجموعه من الرجال الاشداء، مفاتيح الكنوز. الله، ما الكنوز دي؟ وما الكنوز تبقى دي؟ ولكنه جحد نعمه الله عز وجل. هذا الرجل هو قارون. ماذا فعل الله به عندما قال انما اوتيته على علم عندي؟ خسف الله به الارض، فخسفت به وبدار الارض. وكما اخبره الرسول عليه الصلاه والسلام فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. ونختم بهذا الحديث الذي نسال الله عز وجل ان نعمل به جميعا. والكثيرون منا يفرطون فيه، كثيرون جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة في جسد أحدكم صدقة. كل مفصل من مفاصل الجسد عليه صدقة كل يوم. الجسد فيه كم مفصل؟ 360 كما قال أهل العلم. عندك العقلة دي مفصل اتعطلت مش عارف تعمل ايه، هتعمل كده كويس. إذا تعطل مفصل من المفاصل أحدث عطل في المكان الذي تعطل فيه. طب أنا عايز أتصدق عن كل مفصل من المفاصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل تسبيحة صدقة. قل سبحان الله. كل تكبيرة صدقة. كل تحميدة صدقة. كل تهليلة صدقة. يبقى عندنا سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هي إيه؟ الباقية الصالحة. وأمر بالمعروف صدقة. واحد بيعمل حاجة غلط تقول له يا أخي لا حرام، ده ما ينفعش، ده كذا. ونهي عن المنكر صدقة. طبعا ده بالنسبة للنهي، بالنسبة للأمر بالمعروف أن تأمر الناس بالصلاة، بالزكاة، بالصدقة. أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة. طب أنا مش بعمل الكلام ده كل يوم. الرسول ادانا بحل ذلك عليه الصلاة والسلام، ويجزم عن ذلك ركعتان يركعهما المسلم من الضحى. يبقى ما تفرطش في ركعتين كل يوم اللي هما ركعتين الضحى. عايز تزود جزاك الله خيرا، عايز تخليك على الركعتين، يبقى كده انت اديت صدقه عن كل مفصل من مفاصل جسدك في كل يوم. شكرا لله تبارك وتعالى. احرص على ان تشكر نعمه الله عز وجل بالقلب وباللسان وبالاركان، واحرص على ان تشكر الله عز وجل بالنعمة التي ميزك الله بها. إن كنت من أصحاب الأموال فاحرص على شكر الله من المال، مش بالزكاة، الزكاة لا أمر واجب، فوق الزكاة. إن كنت من أصحاب القوة فاحرص على أن تشكر الله بهذه القوة. إن كنت من أصحاب الصوت الحسن فاشكر الله على هذا الصوت الحسن بقراءة القرآن، أن تكون إماما للناس بالصلاة، أن تكون ممثلا، فتشكر الله للنعمة التي ميزك الله بها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لله عز وجل في القلب وباللسان وبالأركان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من عضال الداء ومن خيبة الرجاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا ما لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نبتلى من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة